الله تعالى فلا مضل له وما يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فطلب مني أن أتحدث عن رحلتي في طلب العلم أو عن مراحل طلب العلم وهذا هو التوصيف الصحيح. يعني الله سبحانه هذا الموضوع كثير جدا صحيح على نفسي أتكلم إن لا أرى شيئا يعني إذا بال يظهر لكن الله سبحانه فأقول طرفا من كيفية تحصيل العلم في الإسلام لعل الله ذلك أن ينفع بها الجلوس. كان أول ما تفتحت عيني على العلوم الشرعية في حدود سنة 75 سنة 84 85 مع مطلع ازدهار الدعوة السلفية في مصر. فكنت وصلت في مسجد العين الحياة هو كان خطيب الشيخ عبد الحميد رحمه الله فكان في الدار الفلوس يعرضون اصناف شتى من الكتب وبعد ما جاءت الصلاة كنت انظر في هذه الوظيفة فلفت نظري كتاب اسمه صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بين الخط الطريق صلاة الثانية فتمرد الكتاب وبعدين قرأت في مقدمته شيئا من مرض أعجبني أسلوبه ونظرت إلى حواشي الكتاب فأحسست بفخامة فخامة في الكتاب لكن لا أفهم فيها. سألت عن سائر الكتاب فكان وقتها هي أغنية 15 كرش فطبعا إيه هو أفضل على هذا المستوى العالي فقلت وأتجه للأسبوع القادم فجرت برضو أبحث وجدت من خلف سوق الصلاة النبي الشيخ الألباني فتناولت هذا الكتاب وكان أظن بخشين أو ثلاثة في الحديث. فلما قرأت هذا الكتاب وجدته يدلل ما وجدته من الصلاة عن آبائها أشياء جديدة جدا ومختلفة. فجعلت أحلم بسماء الأرض وأنا أقول الأسبوع خالص اني اذا رجعت الى المسجد مره اخرى لا اجد ان يكون احد الشراء فيه. فلما اشتريت هذا الاصل كما يقال اتقنت الالواح ولا حري المصباح ولا القواح. قرات المقدمه اشترى المقدمه هي التي احمد الله عز وجل اوقفتني عن الطريق من البدايه. اشترى الانسان يتردد ما بين الافكار لا يكون منهج سليما ابدا. يعني مرة يقول على الحكم الفلاني ويخش من الغلط فيحاول ان يشوف الاخر يخش من الغلط هذا لا يعني نفسه سليما ابدا. لما يعني اذا الله عز وجل فتح عينه على المنهج الصحيح من اول امرين ثالث مره فتحه خير. فمقدمه الشيخ الالباني على فتح الصلاه من امتع ما قرا في حياتي حتى الان لانه خطط الشهاده الفكري الثاني في هذا وهو اشهد ان محمدا رسول الله إن أشهد أن لا إله إلا الله لا معبود لحق سوى الله وأشهد أن محمد رسول الله ولا مشروع لحق سوى النبي عليه الصلاة والسلام. فالله تبارك وتعالى لا شريك له في العبادة والنبي عليه الصلاة والسلام لا شريك له في الاتباع. فهذه المقدمة كما تستطيع أن تشوفها بدأ تشعر أن علم الحديث هو العلم الذي بدونه تبقى العلوم كلها مغلقة لا تشعر بطعمها ولا حلاوتها. والعلم الحديث علم خالق وكيف علم مخلوق. فتصور مثلا في منزل فيه امير ولكنه لا يستطيع ان يسمع لاخيه كل من الشيء فهو لا يستغني عن الخالق يعني بقاء الخالق هو بقاء حياته. كذلك علم الحديث بالنسبه لوزير علوم اخرى علم الحديث يحتاج اليه المتكلم في التوحيد وفي التفسير وفي الفقه لأن كل أدلة تحتاج إلى تحليل يعني القرآن محفوظ لكن أكثر أدلة تحتاج إلى لازم أن تكون فلو لم يكن الفقيه عالما بالتوحيد الأثر فمن السهل جدا أن يخصص وقد وجدنا هذا في كتب الفقه وكم يعني مثلا من الواجب على طول لم تحدد دليل الله عليه. فبالعكس فلذلك تجد التقييد المعظم للدليل العالم على تحقيقه لتقييده تجد بتحقيقه الحلاوه لا تجدها لتحقيق الصرف. واعتبر مثلا بشكل سلبي ابن تيميه ابن القيم رحمه الله لما يتكلم في الفقه تشعر ان الفقه مثل الحدوث تقرا ولا تنام. اقرا بعض كتب المعاصرين في كتاب ابن تيميه وليكن مثلا رجل بلغ رتبه اجتهاد المذهب وهو علي بن عبد الكافي والمعروف بتقييد الفقه. فتقييد الفقه في نظر الزلفين وفي نظر ولي الدين العراقي ابن الحافظ ولي الدين العراقي وصل الى رده الكتاب. ويعني استفدنا هذا من محاوره حصلت بين ولي الدين العراقي وبين الفقيه الزلفين. فبيقول ولي الدين الفقيه الزلفين يقول لما لم يجتهد تقييد الدين التركي ذهب سيفقد الصدق ومن معناه بلغ رده في الجهاد. فكتب التركين ولم يجب. فقال ولي الدين العراقي اظن هذا لاجل وظيفه وظائفه يقع فيه كان فيه مدارس مثلا مدرسه قدر الفقه الشافعي ومدرسه الفقه الحنفي والحنبلي الى اخره. فما كانوا يسمحون لتقييد الدين التركي ان يخالف مذهب الحنبلي. وان فعلت ابن رجل الحنبلي مع باهته اعتزل في الحنبلي ويخالف ابن تيميه. كان يخالف ابن تيميه كان مهجورا. فابن رجل يعني اراد ان يقول عن ابن تيميه صحيح مع جلالته لكن ليس دليلا ليس محكوما. يعني قالته في مساله الصلاه ثلاث ابن تيميه يجيرها واحده وابن رجل يقعها ثلاث مثل ثلاث. فلما خالف ابن تيميه مع تعظيمه وهو خطيب يعظم ابن تيميه ثاني. وفي ابن رجب الحنبلي يعني لا يقال ابن تيميه الحنبلي ولا ابن تيميه الحنبلي ابن رجب الحنبلي. فيمكن هذا ان هذا رجل حرر المذهب ومع ذلك كانت اعماله مخالفه في ذلك. فكذلك جماهير العوام الشافعيه لا يتحملون مخالفه في الدين الصدقي للمذهب الشافعي. فوليد الدين قال ارى ان ذلك كان ليه لانه كان ذلك قد الصبا له يعني وظائف المذهب الشافعي. قال فتبسم البوكيني يعني فانه اصره على مثل هذا. فاذا لما تقرا في الدين الصدقي في الفقه اي مساله فقهيه تشعر ان انت امامك عقبات محتاجه ان انت تتدارك الفاظ محتاج ان انت يعني تستثمر الصعوبه تفتح القانون عشان تفهمها لازم تراجع عذر الرسول لازم تفهمها بحس في الاسلام الدين تقرا له اشعر بالحلاوه او الحق او العرض وحكم عبد المسألة هذا والله تبارك وتعالى. الحقيقة المقدمة الشيخ الألباني في وجود اتباع مليء الفتران مع تسديد نقل ما قال بأن المجتهدون في تعظيم الرسول عليه الصلاة والسلام وأنه لا ينبغي لأحد أن يوضع في مقابله أبدا لا أحد يجد أن تضع في مقابل مليء الصلاة والسلام وجدد لنا الكلام الذي ما كنا نعرفه العلماء إذا صح الحديث حول ذلك ونحو الإحبارات. فالحقيقة أول مقاطع المقدمة قلت إن علم الحديث ينبغي أن يكون هو أولى العلوم الأكاديمية التي أدرسها وأقول الأكاديمية حتى لا يتفق علي العلم الأكيد. أقول أول العلوم الأكاديمية علوم الآلاف كما دخلنا في الدراسة بعد يعني اعتقادنا وإني لابد من ضبط العلم العلمي قبل الذي لا يتفق في المرء إلا به ولا يصح عبادة المرء إلا به إذا كان في جهد دراسي علم الحديث. فكان لنا الله يرحمه ويغفره الشيخ محمد جليل المكيري اللي هو صاحب تكلم المجموع شرح المغزى النووي كان يعطي في ذلك الوقت اربع دروس في بيت طلبة ماليزيا بالقرب من ميدان العباس. فكان يشرح ايام البخاري والمجموع النووي وكتاب الاشباع المغازى الاثيوبي وكتاب احياء المدينه الغربيه. فبدات واضح على ضد الشيخ المضيع رحمه الله ولكني تكاسلت عن حضور هذه الدروس في اواخر حياه الشيخ المضيع في مصر بسبب كلمه اراء الشيخ الالباني. والشيخ المضيع رحمه الله عليه كان يتكلم في الالباني بجد والالباني هو الذي فتح عين على الحق فهو يمين ودي طبيعه الانسان. ولذلك هذا مثل ما قلت المفروض الانسان لما يدل الشيخ الالباني بالدليل ويكتب الأدلة جميل جميل إن كده سيد عبد الصامد يوالي صاحب الكلام إلى الرسول عليه الصلاة والسلام. فأول ما أتكلم في أذكر نعترف رأي الفوائد. ومعروف يعني رأي جميع علماء القضاء وجميع أصحابهم بوجود القضاء حتى على المعارف. خلاف ابن حزم وأنا نحى أخوك ابن الخير مثلا وإصدار هذا القول ست أسباب، إنه إذا ترك الصلاة عاملا لا يستطيع قضاءها أبدا. ورد على خلاف الأقران على النائم والنافع على المعزم كل سنة. فأنا من الصراط هو الأساس الصحيح على الشيخ المسيح إلى هذا الموضع في تدريس الفقه، فقال إن الإصرار وجود العالم. فأنا قلت أنا أقصد أرد يا شيخ ما يعني هناك من يقول من العلماء أنه لا يستطيع أن يستجيبها ولا أراد، لأن القضاء لا تسمع عبد الصلاة كيف تكون الآن؟ والله عز وجل يقول أن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، موقوتا على وقت أو وقت لا، فكما لا يجوز أن يصلي الله قبل الوقت لا يجوز أن يصلي بعد الوقت. فقال الناس غير بهذا، أنا طبعا جبت حديث عنه فما أعرف حال قرأت المحلة ولا أعرف معنى هذا المعزة. قلت له شيخ الألباني، قال لي من الألباني؟ قلت هذا عالم، قال لي أصحابنا من أصحابنا الشافعية، فقلت له لا هو عالم معاصر، قال لي دعني من المعاصرين يجيب نصر بيض وغيره، وخلص هذا الموقف اعتمدت بعد كده. تكلم الشيخ المزيد على مختصر البخاري في الست الألباني، وقال من البخاري لو أحياه الله لقال لا أعرف شيئا، وأن مثل هذا المختصر كمثل رجل كتب حديثا ثم مزقه مزق الأوراق وبدأ يجمع الأوراق مرة أخرى فإذا به يضع حرف على غير الكتاب. يعني إيه؟ يعني هل الزمن العادة كذا يعني تقطع الكلمات في الآخر؟ يعني ليس لك. فكيف بعد ما سمعت هذا الكلام يعني ايه غضبت قليلا في روايه تقول في قراءه صلاه الرجاء على سيف الالباني بان لا احضر غير الجد، وتقاعدت عن حضور الجد في شهر شهرين، لكن الحقيقه في الحاجات الشديده لهذه الجد ما استطعت ان اقول لها. وتبين لي فيما بعد ان الخساره التي تم حصرها لما قرات قرار العلماء ان لا يجوز للطالب ان يهجر استاذه اذا وجد في خلقه حرامة أو شدة أو نحو ذلك. وأثر فيه جدا ما قرأته في ختمة الطيارية الحارة مش الشهادة، قال كنت أقرأ سنن الدارقطني عليه، فوقع الدارقطني في أبي حنيفة فتركت مجال كتبه، فمات الدارقطني ولم يقرأ عليه السنن. قال ما ضر الدارقطني أني لم أقرأ، وندم كثيرا لازم الكتابة تتغير عن هذه المجالس ويعني فات الخير الكثير. فطبعا ما اعرف يعني ان هذا خلق مذموم من الطالب ان هو يهجر شيخه لمجرد انه انس منه شيئا يخالف هواه. كان الاعمش رحمه الله استدعى طلبته ولدرجه انه كان يهمه احيانا، كان يهمه يعني رجل راوي مشهور جاءه فقال يا ابا محمد اكتريت حمارا بنصف دينار وجئت لتسمع منه حديث. كان ده اهل ايه؟ فقال له استاذ النفس الاخر يرجع وابى ان يحدثه. وطالب اخر لما علم عسر الاعمى في التحديث او اهل قال كل هذا، فقال له يا ابا محمد حديث كذا وكذا ما اسمه، فاخذ بحرفه فلزقه في الحائط وقال هذا اسلام ولم يجده ولم يعطيه الحديث. والمشهور انه رب لهم كلب كان اذا سمح العنتان وتبتلى الارجول لم يسالوه في حريم الكلب. فشوف بقى شعبه بن الحجاج الانسان الثور والسلام ده لما يجي امام كلب، ومع ذلك كان اذا دخل الكلب الدار رجعوا اليه مره اخرى. فكان الاعمى يقول لهم لو تركت ما عندي لسوء خلقي خسرت، لو تركت ما عندي لسوء خلقي خسرت. فالحقيقة هو دائما هون قليلا من الإفادة الكبرى والمواظبة التي كنت أواظبها على الشيخ المطيع أن يتكلم في الشيخ الألباني، من الأول من فتح عيني على منهج الحق فصرت يعني أواليه وأشبهه، حتى إن كان في فترة من فترات في بداية الدعوة السلفية في مصر كان يوالى ويعادى على فقه الشيخ الألباني، وكنا نرى أن هذا مشروع ونمسك من العلماء اذا رايت الرجل يظهر احمد تتهم على الاسلام احمد محمد ومن قال في الخطيب احمد يقولون يعني لا يستمع طب احمد مع السم الا تقول هذا دليل الاسلام احمد عالم مشهور لما يقولون امام الحديث والسنه مما يشعرك ان الرجل قد يقول اماما في الحديث وليس اماما في السنه فقلنا ناتي بمثل الاقوال ونقول كذلك الالبانيه في المانيا مثل الامام احمد في جنه فنحن نوالي ونعالي عنه فكان دي ايضا لها رد بعض الاحصائيات فلما اردت ان انا اقرا في علم الحديث ما كنت اعرف اطلاقا اسم ولا كتاب من كتب المصطلح بدات انا الى الشباب ابحث في الارض عن اي كتب في الحديث فأول رسالة تناولته وعليه فتح عيني كتاب الشوكاني في حوالي المجموعة الحديث الموضوع فأخذت الكتاب وبدأت أعرف أن في أحاديث مكتوب وهذا الكتاب أثر علي المتعة العظيمة التي كنت أعيشها خلف الشيخ عبد الحي نجد رحمه الله أنا كنت بروح خطبة الجمعة متعب في الأسبوع كله للثاني يعني يروح هناك يتمتع باللقاءات والاحاديث هذه اكتشفت ان الشيخ رحمه الله كان كان يحضر خطبه الجمعه من حوالي المجموعه من كثر الاحاديث الموجوده في فبدا يعكس عليها فاول حديث وقفت عليه في الكتاب سمعت من الشيخ عبد الحميد رحمه الله كان الحديث ان الله يتجلى للناس عامه ويتجلى لابي بكر الخاص فهذا الشيخ كان الشيخ رحمه الله عليه كان له مجلس بعد صلاه المغرب فقلنا ايه المذهب وكان الشيخ رحمه الله عليه الناس كانوا يقدرون هذا فمن كثره كان هو يمنع هم يقدروا يده فصار يقف يقول ان هذا اللي عناه عنه كل يوم عياده لكل انسان يروح يده مخلوع المهم كان نوع هذا الشيخ رحمه الله عليه هو يعني يجلس على الكتله بالضبط ويعني يموت له فمن مقبل ومن مقابل وما اشبه فانا وقفت الطابور وعلى اساس انتظر الدوري يعني السلام على ذلك فسلمت عليه وبعدين هنبت في اذني وقلت يا شيخنا في حديث قراته من ابن القيم رحمه الله قال فيه من خليفه الطابور وخليفه الطابور وهو حديث كذا وكذا وكذا قال لي الحديث صحيح فخلاص انا ابدا عليه لكن احنا هذا الكتاب لما فتح عليه على ان فيه حديث موضوع على النور على النبي صلى الله عليه وسلم وفيها حديث نحن نسمعها من الواعظين ونسمعها من المهم في نظرنا من العلماء لان لم نكن نصدق ان نجد العالم الواعظ فوجدت كثيرا من الاحاديث التي يحتج بها هؤلاء موجوده في كتاب الفرد المجموعه فهذا حسسني جدا على ضروره تراكم علم الحديث حتى نميز هذه الاحاديث الصحيحه والاحاديث الموضوعه والمنكره السابقه. فايضا بعد استلام هذا الكتاب الذي يطير عندي القناعه الكامله في ضروره دراسه هذا العلم الشريف وانا اقوم ايضا على دائره الكتب وجدت اول 100 حديث من سلسله الاحاديث الضعيفه في الموضوع وسلسله الامه لشيخ الالباني. طبعا خلاص الشيخ الالباني قال بالنسبه لي يعني تمام واصاب الثمره المنيره. كل كتاب عليه في الألبان تحول على كمية كتاب لما تناولت الكتاب الصحيحة والمئة في الحديث الأولى وجدت أن الشيخ كان حديث معايا أن يحقق أشهر الأحاديث على ألسنة الناس فقلت للشيخ من الإحباط وظننت أنه لا يوجد حديث صحيح من كثرة ما الأحاديث المشهورة على ألسنة التي ورد الشيخ في الصحيح الضعيفة فبدأت مع الشيخ المطيع الله عليه أفهم لأول مرة المصطلحات التي كنا نقولها على الإسلام وأنا لا أفهم فأنقص عن الكتب التي استعين بها فقال إن هو الشيخ المطيع اللي يكتب اسمه أحضرات السنة مذكور في علوم الحديث فأخذت هذا الكتاب ومن خلال حواس الكتاب عرفت الكتب الحديث التي ينقل من العاصمة أثناء كتب تدريب الغار وكشف المريض توضيح الأفكار هذه كنت عرفتها بأبو بنفسي عنها لما وقفت على المئة الأولى من السلسلة الضعيفة وجدت الشيخ الألباني له أحكام مختلفة على الأحاديث فماذا يقول الغافل ماذا يقول موضوع وماذا يقول منكر شاذ ضعيف معلم فسألت الناس هل هذه الألفاظ كلها لها معنى واحد ولا لها معاني مختلفة أو أن الإنسان عنده حرية يعبر بأي لفظ من هذا الأب على أي حديث. فلذلك لا يصل الطرق عليه فهي هذه الحديث الأنفع الدراسات التي درستها على عن الله عز وجل بها تقريبا في تمام الأحاديث. طيب أول حديث حققته معناه المنكر. أنا أعرف المنكر في الصلاح ولكن إذا كان قد ضعيف الصبوط فحديث الصبوط يجب أن مقبول وحديث الضعيف المنكر. لكن الأمر أحيانا المستقى إذا قالت يقال في منكر برضه فمرات زي الرجل استكانت الخمسة الرجال الأولى أن يخذني حديث الأولى مع بحيث مثاله ولا أنظر في كل حديث الشيخ الألباني قال فيه منكر. هل هناك سنة معينة في كل حديث قال فيه منكر يجب أن أعرف حد المنكر أم لا؟ أقرأ كل الأحاديث التي قال فيها منكر على بعضها فلم أجد شيئا يعني أستطيع أن أستطيع أن أذهب لكن صار عندي رسم للمنكر في نفسي. أول ما أرى هذا الحديث أعرف أن هذا الحديث قال عليه لا يقال عليه مثلا باطل أو قال عليه موضوع أو نحو ذلك. وكذلك كل الأحاديث التي سلسلة باطل فبالتالي هي باطل الموضوع. هل كل أسئلة كان يستاتي إلى الحديث وأنا أبلغ التسوق ضعيفة عن أفعال الله سبحانه وتعالى بهذه الدراسة إلينا نحن إن هناك فرق كبير جدا في رأيكم ما بين أن يحدث ويعمل العلم بالاصطلاح في فرق كبير. المحدث هذا الوجود إنما يعرف الاصطلاح كفرون يعني تبتدي مثلا رجل لم يركز له على تحقيق حديث لكن يفرق المصطلح نقص المصطلح فهم مصطلحات اهل الحديث فليست مثال صعب لكن هذا المحدث بمعنى انه لا يستطيع بها ان يميز الحدود الصحيحه من بعيده. هذا هو الفرق الكبير حتى ما بين الشيخ الالباني الان كرجل محدث اختلط الحديث بحكمه ورحمه على مدار 50 سنه وما بين الكثير من الفقهاء الذين قمت بعضهم برسائل في مصطلح الحديث. هذا فرق كبير يعني ابو حاتم الرازي القي عليه مره حديث رواه الاعمى عن ابي سفيان خمس تبنيات عن جابر بن عبد الله الانصاري فلما القي هذا الحديث قال هذا لا يشبه احاديث الاعمى هذا يشبه احاديث عمرو بن الحسن فكلمه حديث الاعمى له صعب وانت مسلمون المدينه طوال الجواب المختلفه والاطعمه المختلفه صار عند الاحاد الغالي قرون احاديث العلماء طعن الحديث الاعمى صادق عند الاحاد قالوا ان اثناء حديث ليس هذا الحديث الاعمى ان يشبه احاديث عمرو بن الحصان عمرو بن الحصان كذاب ونحن نعرف الاعمى خالد بن رمح فمن المحتمل ان يكون الاعمى بلده فليقول ابو حاتم رضي الله عنه بعد عده سنوات دخل بلدا من البلدان لقرا الحديث فاذا به يجد هذا الحديث عن الاعمى عن عمرو بن الحصان عن هذا التشوف احد ابناء عجوز فطبق التراقب لحد مرات هي دي من جميع العلماء لاجل ذلك لا تتعدى الا بكثره الممارسه ولذلك ليس المحصور على علم الحديث فقط بل كل الصناعات خاضعه لهذا يعني عندي حكايه لما بذكر المالكه عن انت ولي حكايه في ايثار عيني كنت اقف مع رجل من تاريخ الدورات فامنا خليل سريع ففي طلابة مرة مسرعة ولها سبع نبات. تعالوا في هذه قالوا التوازن فيها العلم الحمام. قال ان هذه السيارة الكورونا الخلفية ليس فيها صحة. ليش ما يكون؟ والعجيب ان هذا الرجل اللي وقع في الصلاة هو جاي من المفاهيم الى فساعد على الياسر فاول ما يتمسك قال له انت العربية احتاج صحة كورونا عنده فتاة صحة. فقال له بتاعنا من الجنوب والبتاع ضحك مع بعض كده فقال له ايه مجرد سماعي السوق اعرف عن العلم فيها فعلا فتح الكورونا امامي والذين اهل ليس فيها اي شيء يمكن ان يفعل فقال له انه يرد صبر الظهور بقى له 10 سنين فقط فقال له انه يمكن يعزف عن التقاط هذه العلم التي التقطها هذا الميكروفون وبقى له 45 سنه هناك يقول السبيل قليل بيجبر غير المعلومة خلال ذلك الوقت الثاني الثاني نحن من ذلك إخلاف المنارس العام أو إخلاف الإنسان السبيل كله أطول المسألة ليست محصورة على علم حديث يقال غالة علم حديث ويحتاج غالة فقط بالعكس كل العلوم كل الإنسان تزداد ثباته في هذا العلم مع كل الوقت كل ما يحصل هذه المنارس الوقت هذا الفرق ما بين المحدث ومتكلم في المصطلح مثلا بالمصطلح سهل جدا اي رجل ياتي على اي علم يعلم علاقه بالمنزل يعني قد انا اخذ قواعد في العربيه اتكلم اقول هذا مرفوع وهذا مرصود وهذا مدلول لكن حتى لو انا عندي عالم كما يقول الشافعي رحمه الله ان انا العالم المدلول يعرف نفسي هذا ليس العالم الجالس الاتفاق انه يقال اجماع على خلاف انما العالم هو الذي يعلم امراضه من خلاف فيقال اهل الكوفه قويهم كذا اهل البصره قويهم كذا والله كذا لا يخفى العلم في الحقيقه وعلم الخلاف فمن الثغرات ان فتح القمع من كل استثمار الحرير الدول وهذا تصرفكم التخفيف من الباطل الموضوع من خلافهما فاقد لا يحتاج اليه لكن كيف وهو ان علماء الحديث جعلوا الهمه الثانيه على الموضوع إذا استجابه أحد الرواة يعني كان كانوا تزداد السند فألف هذا الحديث فإنه يقول عليهم الرواة إنما إذا شبه الحديث للطبيب صادق الله لكنه سيء الحديث دون الضابط عشان يقولوا فلقوا مثلا ثلاث ساحون ولكن لا مانع ذلك أحد العلماء يضع الشفيع هذه الرواة يعني مثل زي الحديث هذا القول لله حتى يجوز النهار هذا كان شريك مع بلاد نحل وكان رجلا مباحا فيجلس في المسجد ويرمي على الطلبه قال حدثنا الاعمش عن ابي سفيان عن ذلك ابن عبد الله الانصاري ان النبي صلى الله عليه وسلم قال وهو الوقت فدخل ذلك ان يوسف الزاهد للباب وسن الزاهد لوجوده وعبادته وورعه فأول ما رأى شريف أحب أن يرحم به فقال له من صلى بالليل حتى أزور النهار يعني يوم في كل يوم يصلي في كل ليلة تناول ليداعبه فرد هذه الوالية على ذلك سمع السنة كل من شريف فظن بغفلته أن هذا لا حريف وقال قال رسول الله أعطانا الله يعني لما دعانا وصلى صلى بالليل حتى أزور النهار فظن أن هذا لا حريف فقال الشرف بن مسلم بن المسجد يقول حدثني الشريف قال حدثنا الاعمش عن ابي سفيان عن جابر ان الرفعه في المقام يصلي بالليل حسن الغول فهذا الحديث دخل على الحادث لرحمته ليس براحته ولا الصلاه انما دخل عليه لرحمته فالانسب الذي نحن على هذا الحديث ان نقول هذا باطل لا نقول هذا موضوع يقول انه ما كان نفسه لكن ومع ذلك فإننا العلماء ما يقول هذا الحديث موضوع يعني العراقي الحديث يقول والله يرمى بعضهم خصانا عنه من عند نفسه وبعض الله عنه فماذا بعض خلف الناس يثنى به ومنه نوع يدعو فيما يثنى به مثل حديث اله في من كسر فماذا في الحديث وهو كنتم عندما يريد يعني يشير بعض الوضعين وضع الحديث روح عن ذلك الفرق والنوع الاخر رجعه لم يكن وهو الاصل نحن من الاصل يصل عليه حديث يجوز الحديث فليس الحديث مثل الحديث الثاني دين وصلت النص الثاني من كتب رب لا تهر الحديث يعني يقول الحديث يعني تكمل الحديث وهي من صابت يعني كانت وهيه ونقل منه لكنها صارت للاسف الناس وكما قالوها يوسف الزهور طرقوا هذا الحديث ورسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ان خفي امر هذا الحديث على الطباعي فامر هذا الحديث بمثل الاجتهاد وقولاه بكثره السلف ومن سلف اصلا من الزهور وكبر الزهور بعلمه فالناس من الاستطلاع بهذا وقوى الحديث بهذه الفرق فمن في الموضع هذا الحديث لكن الجادة أن يقال في المسلوب الموضوع وقال الذي يدخل على الراوي المرسل ذاته هذا هو الجادة اللي يقولها لكن لا معنى أن يكون في رجل تبع هذا المكان من هذا هو الجادة الثانية واحدة كذلك الكتاب في أهل الأدب في ترجمة الكتاب أن الإسرائيل دخل على أول الرسول وكان أول الرسول مكتبا، فلما دخل السبيل عليه قال له هارون أبو، قال بريد عدوى أمير المياه، يعني لا تقول لأبن فريد السبيل أبدا. فقال هارون هذا أبوك بينهما، قال له الطعود يكون للرسول والجنود يكون للإتكاء، وقال كان للحاجة أن تكون. وما عرف من تسور من الحديث اللي يقول كان مكتب تجارب بسلاح إلا يشهد في الزوج لا الحديث، لكن الفروض يقوم يليه يقوم الكلام. ومع ذلك حين عرض طبع الجلوس الكلام مجلوس لهذا الغالب من خمارين يرد الحكم من الأرض. هل سيسا تستيسا حديث ضعيفة خبرت فيها سنتين بعيد من عمر أتأمل وأقرأ وأعيد الكلام مرة واثنين وثلاثة حتى أصير أن أصل إلى أحكام شكل الإنسان المتنوعة والمنكر والشرط البعيد. هذه مجرد عبارات يحتاج إليه الوجود ويحط على أي حديث ولا هو معني هذا الكتب. فالحقيقة أكثر شيء فتح عين على مجد العلم الحزمي هو اكتساب العلم. إشكال هذا كل قام بالعلوم من جزء العلم الحديث لابد أن يكون بقدر التحليلية، قدر التحليل مثل رواية الغرورية في التصوف الحبيبي في نقص الراي، قدر مثل فعلا بمنظر تخيل الحديث وحوق وغلاء وذلك. نفهم الفكرة عن هذا ماذا يحدث بحكم عن هذا الحديث. بعد سنوات بعد حوالي 10 سنوات كثيرة بدأت أعتقد بشكل إنجازي حفظه الله، كان ذا مكتب لكن ما كان عندي فرح. جاء بس الشيطانات السنة 96 وحاضر في أمثال سنة في العابدين. فانتقلت الشيخ حفظه الله أول مرة سنة 1407 لما رحلت إلى الأردن، وكان ذهبني في بعض الكتب مثل خط الخطاب من أخذ الجهد عن كنز الكتاب، كان ظاهر دور الطالب خلق علينا لطالب الإمام الشيخ. المهم كان فيه طالب أو محب غالي في حب حق الشيخ نفسه، هو يروي ويراجي وهي أبدا، هو الآن عدو الشيخ. أنا لما ذهبت إليه كان ظاهر يتغير قليلا، لكن هذا كان فعلا يعجبني للأبد. الشيخ نفسه ذكر في مقدمته مختص الشمائل اللي هو لما نزل الأردن هذا الأخ أخلى داره بشكل ألباني وأهله وظهر الشهد من أسكيب داره وظل ثلاث أشهر حتى بين شكل ألباني داره التي يرسل فيه وصلت مختلفه وهو المدن داخل الشهد ألباني الأردن. فهذا الذي تطلع هو لي أخلص قال أنا أعطيه خطبة بشكل ألباني. فشد الله من عنده فترة تعرف عني هذا الذي سهل لي أن ألتقي به وإلا يعني كانت المسألة صعبة جدا إذا لم يكن له معرفة بي. الحقيقة والله أن الوحدة لشد الألباني أعظم شيء تكثف الأدب مش يعني فعلا بصحابة العلماء مكتبة ضرورية خارق الضرورة حرق العلماء يعني أول ما تشي خاطر قلت في نفسي هذا الرجل سقط سهوا من القرون الاولى. اول ما رايت خطا في هذه الايام وضع على وجه المحيط كلمه مجرى بشريف مدح على الشيخ فوضعه في الشريف بحكم الحمد لنفسه. يعني مثلا في السؤال انا اول مره اسمع هذا التصوير من شيخ لما تقرأ كل هذه الفترة وكان ممتنع جدا فقلت شوفا إذا حققت الموضوع الأخير للعالم هذا العالم وهذا عيد عالم قلت له أنا على الآن أنا الآن عالم قال له إن مثلي كمثل القائد من بغاية لأبنها تنفر أنا قريب بعيد لا أنسى أبدا كل جملة كم أكثرت هذه الجملة في ماشي نحن والأهداف اللي أدعو فيه في الحداثة تنافسها كان ينتفخ وتصور أنه مجرد ما عقف عارف الوضع صوت العالم من صار رأس الوضع أكبر عارف وهذه كانت موجودة عندي في صوت الشرط كانت موجودة عندي وكنت أصلت رأس الفرح إذا وقعت على خطأ العالم وهي أمينة تتعقبت ويعني كل مكان وأبين إنها برضو أيضا عالم الحياة. هذا الذي أردنا كانت تقوله هو الشهر إلا أنها حصلت هذا الأمر أمام يوم ونطار رجع وحاول هذا التنبه يعني لما الشيخ أرسل يقول أنا طويل وعين مع هذا التراضى الحقيقة من أعظم الاستفادة من هذه الرحلة للأبد وأهمت يعني الإنسان من هذا الأرض يرد الفرق القرار يرد الشمس حتى يتعلم على الأرض ونطع على أي حال هو مجمل كلام على الفرق الحديث في الخارج ثم الأكبر في الديانة الأولى على أصل الشبع نور لو نريد السكوت في الأرض وكان في أعمالة أنا لحق يعني هذه الحلقات في الديانة الأولى على الحكمة في الأزهر في طول كل شهر وفي الحفظ وفي القراءات وفي النحو لكن في الناس طبعا يعني أشغال الحياة هنا إنها لم يناسب في هذا القدر ليس في اشتراك الشيء أفضل من حق الذكر لكن أنا بتأثرها ربما يعني هذا الكلام عن الشخص الضعيف ربما يبدو يعني حالة غير في مفضل والله أعلم نعم هو كان من الشيخ المطيع الشيخ السابق يعني تتلمون دراسة المعادي فترة لأن جاتون من الشيخ في الجامعات يبغى عرفين ويأخذ قرارة ورش ليس لها على خالق استاذ قرارة كان يدرس أسد لرد مدود لرد الحي ومن أجل أن الشيخ سابق عارف الكتاب الكتاب السنة الشيخ سابق قد يقرأ عنده أحد شيء ثاني إيه نعم وهذا ملخص أي الأوصاف يعني أنت لو مررت فكرة السنة هو ملخص أي الأوصاف فالشيخ سابق من ربي لازم ترجوه يعني كشاب طويل وأحسن تنصير في هذه الأوصاف وأحسن عرض الحضور خلاص مسألة تحكيم الكتاب أو كذا أصلاً تعرف الهمة اللي تكتب مع فاكتون كده